الصالح الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أنه هل يجوز تأخير البيان عن الخطأ؟ هل ما نقولنا في اللغة؟ لأنه أريد أن آخذ مادة كبيرة، أريد أستعجل بالحشي، من أول أقولكم حتى توافقون اللي بيصير زمانها يخطئ بالمكنة بيضيق كل الجلسة. فالمقصود أنه كان كلامنا هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب يولا؟ تذكرون الأقوال اللي قلناها شنو؟ صاحب المعاني شنو يقول؟ بالجواز مطلقا، مش كان يقول يولا. وأما يستهدف وأما غير صاحب المعاني شان يقول سيد المصرى مثلا شان يقول شان يفصل بين المجمل فيجوز تأخير بيانه، والعرض اشتاق يجوز تأخير بيانه ولا ما يجوز تأخير بيانه؟ يا بل المجمل ليش يجوز تأخير بيانه مثل من المجمل؟ ها انتبه يا كل الدين المجمل مثل يقول جئني بعيني لكن ما يبين لك شنو المراد من العين، هذا تأخير البيان يجوز، بيان يجوز بالمصلحة أم لمصلحة مثل ما راح نجيبها ومثل ذلك المثال الطويل العريض اللي الملك يقول لأحد ماذا أماله اخرج إلى البلدة الفلانية وآمر شهر أو حتى رسالة بإسماء إلى آخره. وإذا كان غير مجمع عام كان مثل أكثر من العلماء ومراد خصوص الحدود تأخير البيان بأن يجوز. إذن السيد المصطفى كم دعوة إليه على هذا الأساس؟ كم دعوة إليه؟ اثنين. الأولية أن المجمل يجوز تأخير بيانه. الدعوة الثانية أن العام ما يجوز تأخير بيانه. أما الدعوة الأولية خلصنا الاستدلال عليها، قدرنا الاستدلال المصطفى عليها وما ناقشنا. ليش ما ناقشنا؟ لأنه يوافق مزاجنا، الشق الأول من كلامه يوافقنا. يعني احنا كنا هم نقول ماذا؟ يجوز تأخير بيان المجمل. وصلنا إلى الشق الثاني، الدعوة الثانية، أن العام المرتضى قال ما يجوز تأخير بيانه. هذا يوافق مزاجنا وما يوافق مزاجنا؟ لا ما يوافق، لأن احنا شو نقول؟ يجوز تأخير بيان. ولذلك أدلة المرتضى في هذا الشق الثاني راح نناقشها. وشنو هي أدلة المرتضى في الشق الثاني؟ فسنجد مثال واحد. أنا الآن مثل أكثر من العلماء إذا مراد المولى خصوص الحدود ما يجوز تأخير بيان. يقول هو وين قطع شيء يقول؟ أكثر من العلماء الحدود تأخير البيان لا يجوز. دليل شنو؟ والله شوف الأدلة معنا. استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول هذا، لأن أكرم العلماء ظاهر فينا وحقيقة فينا، ظاهر فينا وحقيقة فينا في الأمور. فأنت أمر ما تريد من عند الأمور، يعني شو تريد من عنده؟ خصوص خصوص الحدود، يعني ما أردت المعنى الحقيقي وإنما أردت المعنى مجازي من دون قليل. المفروض مفروض طبعا قليلة نقول أن مرادي أرعب من دون القرينة. هذا شيء قليل اللفظ الذي موضوع لمعنى حقيقي وهو العموم، ومسريد المعنى الحقيقي في المعنى المجازي من دون أن تنصب قرينة ودليل. إرادة المعنى المجازي هذه الإرادة قبيحة. نظير أن واحد يقول ماذا افعل، ايش نظيرك وقصد ماذا؟ مو الأمر، قصد التهديد. اللي يقول المعنى المجازي تهديد أحد يقول دمك الله اشرب ايش رغم هذا اشرب ما قلت شيء هذا تهديد. فواحد يقول ايش رغم من دون أن يجب علينا على أن مراد التهديد هو يجيب التهديد. هذا مو قبيح، يجيب الأمر يقدم لنا التهديد من وجود قبيح. أو يفرض يقول رأيت شرورا، ومقصود ماذا؟ الرجل بني من دون قرين، هذا ماذا؟ قبيح. فإذا الخلاصة في موردنا الأمور أكثر من العلماء موضوع لمعنى حقيقي، إن تلمر معنى حقيقي في المجاز من دون قرينة هذا قبيح. ثم بعد شوفوا الأشياء، قال وبهذا استرقت الحقيقة عن المجاز، فإرادة المعنى المجازي دائما تحتاج لنا إلى قرينة من دون قرينة، إرادة المعنى المجاز أما الحقيقة إرادته ما تحتاج إلى قرينة. ثم جاء شوف بعد ايش قال، يكون المجمل اذا شلون جاء تاخير بيانه، المجمل جواز ما تاخذ من التقرير ذاته، يقول المجمل جواز تاخير بيانه شلون العام ما جواز، المجمل جواز تاخير بيانه. يعني الفرق بينهما هو ان الان الى معنى حقيقي ظاهر في الحقيقه ظاهر في العموم، فإذا ما تريد العموم تريد الخصوص من دون قرينة هذه ليست قرينة. أما المجمل مثل أن أقول الجئين هذا مظاهر في معنى معين، حتى نقول أنت جبت كلمة أتيت بكلمة ظاهرة في معنى معين وما رجب ذلك معنى معين فلا تقريش، مفروض المجمل ما إلى ظهور. ثم يضرب بالتالي يقول خذ من أموالهم صدقة تطهر، هذا مجمل ايش قد مقدار الصدقة؟ مجمل هذا ما إلى ظهور في مصدر معين، فإذا ما إلى ظهور فحينئذ يحيل البلاء لا يكون مقابل، لأن هذا ليس مخالف للخصوص، ظهور ما أقول، إذا ظهور أقول خالف من دون قرينة هذا، أما إذا ظهور أصلا ما أقول إن هذين لا يلزم التأثير بين المقابلين. أو لك عندي شيء، أنت عندك منك الشيء وما بينك المراد من الشيء، لا بس ليش؟ لأن هذا كل شيء ما إلا ظهور في معنى معين، حتى يكون تأخير البيان إيش موجب؟ موجب لإرادة خلاف الظهور بدون قرينة، الظهور ما ممكن فالفقد له. فالخلاصة الدليل الأول شنو صار مع حدث ذي القواعد اللي بينت فيها، الدليل الأول شنو صار؟ أنه أكرم العلماء ظاهر في العموم، أنت ما تريد العموم من دون قرينة، أنت تظن ما تريد خلاص خلاص تريد حتى الأمور ظاهرة. واحتج المنكر واحتج على الثاني، الثاني شنو هو؟ أعني من تأخير بيان العام، الحمد لله مخصوص المراد من عدة ماذا معنى المجازي، مراد من عدة الحدود، تحتج على عدم جواز تأخير بيان العام الذي هو خاص واقعا، بيان ما يجوز تأخيره بل البيان يكون يجوز، يعني لا تكرم ماذا في الساق يكون يجوز. استفدت الجزء الآن الأول أن العام من تأخير العلماء لفظ موضوع علما لحقيقة للعموم، ولا يجوز أن يخاطب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو الحقيقة والعموم وهو لا يريد تلك الحقيقة، من غير أن يدل في حال خطابه في حال خطابه ما يجي دليل، يعني يجي قرينة، ما يجي قرينة على أنه متجوز باللفظ، يريد يعني المعنى المجازي، يريد الخصوص، يريد العدول، ولا أشكال في ذلك. ليش قبيش؟ ليش قبيش؟ والعلة في قبحه أنه خطاب، هذا قال الخطاب أريد به غير ما وضع له ومضجعه، أكرم علمه خطابه أكرم علمه أريد به غير ما وضع له لم يرد له من غير دليل من غير قرين. قال والذي يدور على ذلك، على ذلك عن شنو؟ على أنه قبيح، تبع ولاية العجل كل الدين، أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا، إذا رافض حكيم من حكيم يعني شنو؟ يعني يمشي على مقتضى الحكمة، يعني يمشي على ماذا؟ مثلا هنا هالشيء يسلك الطريق العقلائي طريق الصحيح، لا يحسن ان يقول لغيره افعل كذا اشرب الماء وعجل يقول وهو يريد التهديد والوعيد عليه. الوكيل دائما هو شيري يعني جهل مجازا وهو يريد ضرب الضرب الشديد او جهل، الذي جرت الحاله ان يسمى بدلا مجازا مثل الابغاد يسمون ماذا ضربني دار ضربني شي يقولون افادني، ولا ان يقول رايت حمارا وهو يريد رجلا دليدا من غير دلاله تدل على ذلك. نجيب كلمه تدل على ذلك على انه مراد البليد. وبهذا بانت وبهذا المعنى بانت الحقيقه وبهذا المعنى بانت الحقيقة من غير الحقيقة من المجال غير الحقيقة المجال بانت يعني شنو بانت سرقت فصلت أحسن تميز حقيقة من غير الحقيقة شلون بانت شلون فصلت لأن الصدقة في ليش خليرات السطور لأن الحقيقة لا تكون قرينة تستعمل بها دليل والمجاز لا بد له من دليل. خب لا تقول شيخنا فالمزمن شلون ان تجرد التأخير بين اهل مو شيخنا سيدنا مو انت المزمن جرد التأخير بين اهل شلون من وصلت للعمر تقول ما يقول التأخير بين فهو يجاوب يقول مو العام ظاهر في العمر في ارادة الخصوص يعني ارادة لنعم المقابل ظاهر من دون قيد اما المزمن فالمظاهر في معنى معين حتى نقول يلزم إرادة الخلاف الظاهر من دون قرين وليس تأخير المد بيان وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجمل ليس ليس لأن المخاطب والمخاطبة في ظهر استقرار لأن المخاطبة بالمجمل الذي يخاطب بالمجمل ما يريد بالمجمل إلا ما هو حقيقة فيه لما يقول جهني بعين شيري أو خذ من أموال المصادقة شيري بالنامة ما يريد في الأرض هو يريد ما بالصدر لكن على إجمال ولم يعدل به يعني بالمجمل عما وضع له. ألا ترى أن قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة مش أرى أراد بالصدقة قدر مخصوص فلم يرد باللفظ إلا ما هو اللفظ بحقيقته موضوع له هو ذا وصرف الموضوع ذات المعنى وهو إخراج شيء هو إخراج شيء. وكذلك إذا قال لك عندي شيء إنما تستعمل الشيء هو الشيء في معنى فإن نستعمل اللفظ الموضوع كله للإجماع هو لفظ الشيء موضوع للإجماع هو إخراج به معنى المجمع فاستعمله فيما وضعوه له يعني في المجمع وضعوا للمجمع هو عميري المجمع وليس كذلك مستعمل لفظ العموم وهو يريد الخصوص احنا هو موضوع علم لفظ العموم موضوع للعموم وتريد المحدث غير معنى الموضوع له الخصوص فيصير قبيح لانه اراد باللفظ ما لم يوضع له ولم يدل عليه دليل ما لم يوضع له ما يعني اراد المعنى الذي لم يوضع له لفظ العموم اراد الخصوص هذا لم يوضع بالخصوص له ومن دون قرينة من دون أربع قرينة يجيب أراد الخصوص من دون قرينة هذا من هجر ليس القديم. الوجه الثاني الدليل الثاني على أنه ما يجوز أن يقول حكم العلماء وهو يريد خصوص العدول بس البيان الأخر شوف الوجه الثاني قبل شنو شوف الوجه الثاني شنو قال الدليل الثاني على عدم الجواز هو أنه لو قال أكرم العلماء وما كان مراد العموم كان مراد الخصوص من دون قرينة أنا أقول إهمال اللفظ يلزم أن يراد منه شيء لا يمكن أن اللفظ يجبر عليه ما حريص أن ترى الشيء واللفظ ما يمكن ان يدل عليه عجيب ليش لان من اقول لك اكرم العلماء لان نعيدك الان اللفظ دليل على العلماء تريد من العموم يضيف من الخصوص. نجعل الآن عموم مع الخصوص ظلي عموم مفروض أنا تريده والخصوص تريده لكن النقص يمكن أن يبرد ما يقطع الخصوص. فإذا أردت شيئا من هذا رفقك من العلماء لا يمكن أن يكون اللفظ دالا عليه لأن تشردت من أكثر العلماء عموم الخصوص عموم ما تريد اللفظ يمكن أن يدل عليه لكن أنت ما تريد تريد الخصوص خصوص ما تريده لكن اللفظ يمكن أن يدل عليه اللفظ يدل فقط على القضية. يبدو هذا واحد من حسن الشيخين أنا الآن بني لا أقول أن هذا أكثر من علماء يدل على العموم ولا يدل على الخصوص. ها؟ أقول؟ إيه؟ أقول ما يدل على العموم ولا يدل على الخصوص. شو كيف يقول يصير ذا؟ لما يجي وقت الحاجة إذا إجى وقت الحاجة ذاك الوقت إذا المتكلم ما جاء قرين على الخصوص أقول أن هذا دال طارق علينا. إذا جاء قرين على الخصوص أقول صار دال علينا. فكون دال شو يصير في وقت الحاجة إذا صار ذاك الوقت إذا جاء قرين على الخصوص يصير دال على الخصوص ما جاء قرين على الخصوص يصير دال على الخصوص. فقبل وقت الحاجة أصلا من قل لك هذا الدال وإذا قلنا له الدال أنت كيف تقول لي لأن الدال عن عمومي على الخصوص عن عموم مخريج عن الخصوص لا يمكن أن يدل عليه فاستدع له يقول هذا يعني راح ما خليني أحشب على إذا كنت أقول له الدال فأنا أكتشفه أقول ليس بدا قبل وقت الحاجة أقول ليس بدا حتى كل عليها أقول يصير ظلي بعد ما يجي وقت الحاجة إن إجت قرية الخصوص يصير ظلال على الخصوص إن ما إجت قرية الخصوص يصير ظلال على الخصوص. هاي شنو جوابه؟ يرد عليه هذا بإشكال أولا وثانيا. أما أولا فنقول إحنا لا أفضل أن نكون حدا من الآن تماما هو طبيعنا لما يجي وقت الحاجة دلالة وعدم دلالة مربوطة بنفسه ما مربوطة بينا أو بوقت الحاجة. هاي أول وثاني وثاني وقت الحاجة طويل دائما موجود وقت الحاجة وين موجود فقط في التكاليف. أما في غير التكاليف في غير التكاليف مثل أقول شفت رأيت إخبار مثلا رأيت كل العلماء وأنا مراد الخصوص هذا مو تأثير وحاجة بعد ما فتأثير البيان حينئذ لا تقدر تقول حينئذ هذا اللفظ يصير دالا إلى وقت الحاجة يصير دالا حين وقت الحاجة يصير دالا وقت الحاجة لا وقت الحاجة فقد يصير تنقر. الوجه الثاني إن جواز التأخير يقتضي أن يكون المخاطب يشوف شلون قاعد أقرأ وتبع وياي لا تدلغون الصفحة يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشيء بخلاف ما هو به على المخاطب. المخاطب من هو؟ المتكلم. قد دل على الشيء يعني من أكرم العلماء جعل دال علامة على الشيء على الخصوص بخلاف ما هو به يعني هو ليس له هذه القابلية لأن يدل على الخصوص على الخصوص ليس له الدلالة على الخصوص فأراد شيئا ليس له الدلالة عليه فيكون يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشيء على الخصوص بخلاف ما هو به وليس له لهذا اللفظ الدلالة على الخصوص بس هو أراد مع ذلك الخصوص. لا ليش إذا قدلنا على شيء بخلاف ما هو به؟ يقول لأن لفظ العموم لفظ العلماء مع تجرده عن القرين يقتضي استغراقه. فإذا خاطب به مطلقا، فإذا المتكلم خاطب بلفظ أحسن العلماء مطلقا، مطلقا عن شنو؟ يعني من دون أن يقيد دينا بالعدول، لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص وتعالى ذلك على الخصوص، وذلك يقتضي كونه دالا بما لا دلالة له فيه، يعني جعل دال على شيء ما إلى قابلية لأن يدل عليه، جعل دال على الخصوص ومين في أن يدل على الخصوص، أو يكون قد دل به على العموم، هذا إلى قابلية أن يدل على العموم، لكن مفروض العموم ما مراده، فقد دل على خلاف مراده، لأن يعني مو مراده في العموم، لأن مراده الخصوص، فكيف يدل عليه بلفظ العموم؟ شلون حينئذ مراد الخصوص ويجعل لفظ العموم قال على هذا مراده اللي هو الخصوص؟ فإن قيل قبل ما يجي وقت الحاجة أخذ وليس هذا اللفظ بذلك، شو كنت تصير ذلك؟ إلى أجي وقت الحاجة، فإن قيل إنما يستقر كونه دالا عند الحاجة إلى الفعل، عندما يجيب وقت الحاجة لما يقول له أكرم العلماء في بداية شهر شعبان، فوقت الحاجة بداية شهر شعبان، فقد مجيء شهر شعبان أصلا هذا اللفظ مو دلالنا، شو تجيب إلى دلالة دال يصير إلى أجل وقت الحاجة؟ قلنا حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ على العموم، فإن دل اللفظ على العموم فيه، يقول إذا هو اللفظ دل على العموم دلالة مربوطة بالنجيب وصل الحاجة يدل حتى قبل وصل الحاجة، فإن دل اللفظ على العموم فيه فإنما يدل بشيء يرجع إليه، يعني مرتبط بنفس اللفظ، بشيء يرجع إليه يعني إلى نفس اللفظ، وذلك قائم قبل وقت الحاجة، دلالة الذي مرتبط بنفسه قائم قبل وقت الحاجة، هذا أولا، على أن وقت الحاجة إنما يعتبر فيما الذي يتضمن تكاليف مثل أكرم العلماء في القول الذي يتضمن تكاليف، فأما ما لا يتعلق بالتكليف مثل ما يجب أن يتعلق بالتكليف من الأخبار وهروب الكلام مثل رأيت كل العلماء وأنا مراد الخصوص، فيجب أن يجوز تأثير البيان فيه للحكم إلى أبد الآباء، إيش لازم رأيت؟ فيجب أن يجوز تأثير بيان المجال فيه عن وقت القضاء إلى غيره من مستقبل الأخبار إلى يوم القيامة، لازم يوم الجمعة لأنه وقت حاجة، وهذا يؤدي إلى سقوط الاستفادة من الكلام، عنا راح نستفيد من هذا الشيء. تقول إهنا هذا الضمير تعال شلون نرجع؟ قلنا حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ على العموم، فإن دل اللفظ على العموم فيه هاي الحاء المنصوبة، فإن دل اللفظ اللفظ على العموم فيه يعني فيما نحن في اللفظ الدال على العموم، في اللفظ الدال على العموم مثل أكرم العلماء كان يقال زايدة مستر ما دام موجود عند شيء غير بشيء ما تعرف نفسه على أي حال الأمر تأمن عينه. الوجه الثالث دليل الثالث، شو قول دليل الثالث؟ قال إذا قلت أكرم العلماء وقلنا تأخير البيان يجوز، هذا الحاجة اللي تبقى كما رجعنا وقلنا يجوز تأخير البيان، يلزم ثلاث محذور جدا طويل، هذا يلزم يلزم أن هذا الكلام من استفيد منه، لأن تقول لي أكرم العلماء فأنا شو أستفيد منه؟ العموم أستفيد إليه وخصوص أقول المراد في العموم، خلاص ماذا بتجيب لي بعدين مرة الخليج علينا على الثالث، أقول مراد في الخصوص يحتمل أنه ماذا مراد ما لا واقعا العموم، فيلزم لو قلنا في جواز تأخير البيان المراد في الخصوص وتأخر البيان، لو قلنا بجواز ذلك يلزم سقوط هذا الكلام عن استفاده، يعني يلزم ان بعد ما نستفيد من عنده شيء. ليش يلزم ذلك؟ لانه اعتقد ان مرادك العموم يحتمل ان مرادك الخصوص تجيب قليلا مرادك. اعتقد عن مرادك الخصوص ويمكن عن مرادك العموم. فيسقط هذا الكلام عن الاستفاده به مع ان الالفاظ هي عين المضاعف للاستفاده به. فيقول انا ما راح نستفيد. هذا كله من اجل المحذور. هذا المحذور يا اهل من اجل؟ من تجويد لتاخير البيع عن وقت الخطاب. اذا ما تجوز تاخير البيع عن وقت الخطاب هذا المحذور ما يجي. ليش؟ لان لما نجيب له قضيه الحال عموما انا شو اعتقد ان مرادك شنو؟ هذا شيء بقى المرادة. بعد ما احتمل ان مرادة الخصوص وتجيب لك هذه المرادة. مطلوبها ما يجوز. فراح اعتقد الخصوص العموم لا يصبح نستفيد من الكلام. اما لو جوزنا تاخير البيان عن وقت انقطاع يلزم سقوط الكلام عن استفادة به. يبدو قد واحد من التلميذين شيخ فهيش فانا اعتقد اقول من الامور مراد الى اين ماذا اعتقد العموم بشرط ان لا ياتي بقرين غير راح اعتقد العموم لكن مشروع دين بان لا ياتي بقرين غير هذا هو استفاده من الكلام هذا هو قلت هذا ليس باولى من العدل يعني هنقول هيك اعتقد الخصوص بشرط ان ياتي بقرينه على الخصوص بعد ذلك اعتقد الخصوص لما اعتقد الخصوص بشرط ان ياتي بقرينه ماذا على الخصوص بعد ذلك فبدل كل الاحتمال الموجود يمكن اعتقد العموم يمكن اعتقد ماذا اعتقد ياهو الخصوص وهذا معناه ماذا إذا أثنين أثنين يمكن اعتقاد هذا ما نرى حيث التواصل نحن ما راح نستفيد من الكلام شيء تواصل عن اعتقاد العموم وعن اعتقاد الخصوص هذا معناه أن اللفظ العام يتوقع فيه لا نقول دال على العموم لا نقول دال على الخصوص فهذا مصير إلى القول بالتوقف قد صار إليه من يقول بالدلالة على العموم صار إليه على أقبح الوجوه التفسير هو للتعبيرات الترجاء لأن إذا تذكرون فيما قبل ذنب نتخلى في بحث عنه الخاص ذنب بعضهم شرطة أن اللفظ العام ما أدرك إنها يوم ذنب لا يدل على العموم لا يدل على يعني ماذا كان من المتوقفين فصاحب تصيب المنطقة يقول لازم هذا الكلام اللي ليه يستدعى بينه راح نتوقف من راح يتوقف الذي يقول بدلالة اللفظ على العموم ويقول باقى العموم لكن نتيجة شو راح يصير هو التوقف لا يمكن اعتقاد العموم لا يمكن اعتقاد العموم فصار إليه من يعتقد دلالة اللفظ على العموم صار إليه على أقبح الوجوه ليس صار إليه على أقبح الوجوه لأن هو المفهوم يرى أن توقف باطل وما كذلك راح يبتدي بالتوقف على قبح مثل الدولات اللي يعتقدون بالتوقف دولات مو أقبح الوجوه ليش؟ لأن دولات يعتقدون بالتوقف ويقولون نظام أما أنت تقول توقف باطل وما كذلك توقف إلى توقف بخير هذا الشعور فهذا مصير الى التوقف على اقبح الوجود اقبح بس الثالث الدليل الثالث حتى الخامس الدليل الثالث ان يقول ان يقال لو جاز تاخير البيان عن الخطاب يلزم من ذلك سقوط الكلام عن الاستفاده لان لا يمكن ان يكون مراده العموم يشتغل مراده الخصوص وتجيب بعدين أو لا أقدر أقول مرادة الخصوص احتمال أن مرادة العموم واضح لا تقول أنت أنه صبع أعتقد العموم بشرط أن ما يجب قرينة عن الخصوص أقول لك هذا ليس بالأولى من الحق أن نقول نعتقد الخصوص بشرط ان ياتي باحتمى بعد ذلك بقرينه فيصير كلا الاحتمالين ماذا يصيران؟ متساويين. وهذا معناه الوقت لا نقدر نعتقد الحمود، قد لا نقدر نعتقد العلم. الواحد من واحد لا مرد، فلا نعتقد هذا لا نعتقد هذا. فهذا مطير الى القول بالترقب. صار اليه من يقول ببطلان الترقب. صار إليه من يقول بطلان التوقف، صار إليه على أقبح الوجود، لأن المفروض يعتقد بطلان التوقف. وأنا لم أتأكد مع ذلك جاء بالتوقف من حد لا يشعر والمفروض أن يرى التوقف لا تخيل أن هذا الذي يقول بالتوقف فإنه يرى التوقف صحيح وليس بباطل. إذن طيب روضة إلا ليس على أقبح الوجود. الوجه الثالث إن الخطاب وضع للإفادة. إذا وضع للإفادة حين أعلم نقول من سمع لفظ العموم مع تجويزه، تجويزه يعني شنو مع تجويزه؟ مع احتماله، مع تجويزه يعني مع احتماله أن يكون مخصوصا مخصوص بالعموم ويتغير إلا هو مخصوص بالمستقبل. هذا ما راح يستفيد في هذه الحالة بهذا الكلام بهذا الخطاب شيئا، ويكون وجود هذا الخطاب كعدم. ليش؟ فإن قيل يمكن مراد العموم يمكن مراد، فإن قيل يعتقد عمومه بشرط أن لا يخط بعد ذلك، هو راح يعتقد الآن عموم بشرط أن لا يزيد قريبا حتى اختصار. وهذا هو نص قول أصحاب الوقت في العموم، نفضوا لكن الذي توقفوا في العموم وكانوا من المتوقفين في الدلالة على العموم. هذا نصر في بعض صار إليه هذا الشخص، فصار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم مستغرق بظاهره يعني دار على العموم، لكن صار إلى الوقت من حيث لا يشعر صار إليه على أقبح الوجود. ليش على أقبح الوجود؟ على أقبح الوجود لأن المفروض هذا يرى أن لفظ دار على العموم وإرادة والوقت باطل، ومع ذلك صار إلى الوقت حتى يشعر. دخل هذا الذي يعتقد الوقت ابتداء لا يرى أن الوقت باطل، فسيموت إلى القول بالتوقف ليس على أقبح الوجود. هذا جملة ما احتج به على هذه الدعوة، يعني هذا حصيلة ما يمكن الاحتجاج به مبالغا في تقريبه او مبالغا نحراه. هذا جملة محتج به عن النصرة على هذه الدعوة، يا دعوة انه نريد التقريب بهذا العام مبالغا، يعني النصرة قد بالغ في تقريب هذه الدعوة. نقلنا كلامه في عين الفاظ خالدا ما غيرنا، يعني شوية غيرنا حفظا لما رامه من زيادة تقريب. والجواب الآن نجل الجواب، والله اسمح لي بالحجر أعرف من سمحك شويون، نجل الدليل الأول. جواب ابن نقضي عن الدليل الأول هو ابن جواب حمل الثابت، ناخذ النقضي إن شاء الله. طيب شنو هو الدليل الأول يكون بالحجر؟ بالعدل يكون في مزق الإمة إلى الدليل الأول. شنو كان مضمونة الذي قلت لك أنا في النهاية بينتك مضمونة مختصراً جداً رجماً مضمونة الدليل الأول أن لو العموم إلى ظهور في العموم، إذا حاربنا من الخصوص من دون قرينة هذا إرادة بقوى ظاهره بلا قرينة وهو قديم. هذا مضمونة الدليل الأول. احنا نجاوب مره بجواب نقضي مره بجواب اما نقضي، نقول له المفترض اذا هذا قبيح فيرد الاشكال ان يكون في النسخ، لان ان تجوزت ان يقول الشاعر توجه الى بيت المقدس هو المقدس، هذا باب الدين في العموم في الدوام ولا وعند الدوام علما الى يوم القيامه، مع ان المراد شنو هو المراد؟ المراد شنو هو؟ الى فتره معينه فقط سينسخ بعد ذلك. جوز الكافر ان يخاطب يقول توجه الى بيت المقدس، اللي يقام في الدوام الا هو في الدوام. ومع ذلك ما يجب قرينة على ان مرادي خلاف الظهور. مع انه جواب والمطلوب انه اذا اجدت قرينة على ان هذا سينصف بعد مدير لازمه ان نتج قرينة وياه. لازمه ان يكون الى ظهور في الدوام. الى ظهور في الدوام. والدعاء اسمهم على ذلك. على الجواز. على الجواز. انه يجوز ما تأخير. فقال كلام المراهة في الدوام مع انه لم يكن. والدعاء اسمهم على ذلك. والعلام الجاه. العلام ذات الاخرى من الجاه. وافق العام. الجاه. قال لا من يجوز تأخير. ليش؟ لأن هذا الكلام ظاهر في الدوام. إرادة خلاف ظهور بلا قرينة. أما المرتبط على الإجماع لمن؟ على الجواز. بل أكثر. لما إسلامي بالله أكثر. أصل المرتضى رأي أنه يجوز المجمل. المجمل المجمل. المجمل. ما قلت المجمل. تأخير بيان. دليل على جواز تأخير بيان قدر. وأحد الوجوه التي ذكرها لجواز تأخير بيان المجمل هو الإجماع على جواز تأخير بيان النسخ. يعني العلماء مجمعون على جواز تأخير بيان النسخ. نعم. إذا جاز هذا جاز تأخير بيان مجمل. مش هذا سبب نريد وننقل كلام شلون استدلنا في شيء انه اذا قام الاجماع على جواز تاخير بيان النسخ فيجوز تاخير بيان المجمل. ننقل كلام اما طريق فالخلاصه خلاصتنا على المقتضى شنو صار اذا واحد قلت له شنو غطي المهانه هل الدليل الاول تقول الجواب نقضي او حل. اما الجواب النقضي فهو ان يقال للمقتضى اذا لم يجوز تاخير بيان في العام ويقوله في النسخ منسوخة من يجوز تأخير البيان في توجه إلى بيت النقضي. ليه؟ لأن توجه إلى بيت النقضي ظاهر في الدوام مع أنه لم يرد الدوام جوز ذلك بالإجماع وقال ليس هناك قرينة على عدم الدوام على النسخ وإلا إذا جفر من كذا تصبح. والجواب أما عن الأول فبالنقضي بالنسخ أولا وبعدين يجب وتقريره تقرير النقض فادعوا لي بالعجل كما رجاء الله حتى اعجب ذلك ان من شرط المنسوخ توجه الى بيت النقض من شرط المنسوخ كما اعترف به ان لا يكون مؤقتا بخارج ليس لي يقول لك توجه الى بيت النقض الا مده زقيت مية او مئتين سنة تقتضي ارتفاعه تقتضي لغاية ارتفاعه بعد مئتين او مئتين حتى انه اكثر من المؤقت ما يعلم في الغايه واما لو علمت الغايه وجاب الغايه الغايه شنو؟ زي الدنيا ميت قال هذا مؤقت انتهي ما نسميه بعد ما نسميه بعد ما نسميه هذا نسميه واجب مؤقت ولو على سبيل الجمله الاجمالي كان اصلا يكون بيان التوقيت لا يصير حتى بالبيان الاجمالي البيان الاجمالي شلون؟ لان يقول توجه الى بيت المقدس أزيله بعد ذلك أو توجه إلى مدة وسأزيله بعد ذلك هذا عند إجمالي لأن هذا نسخ ما يصير حتى ولو على سبيل الإجمال ما يجوز وبحيث يفصل بعد ذلك ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعي بعد ذلك هذا ما يجوز هذا ما يصير نسخ نحن قوله يبدأ أن هيك شيء يقول شنو بين قوسين هذا؟ آية قرآنية قابلة دوموا على مو آية قرآنية بس المقصود فالمقصود أنه قال بيان إجماليها على التوقيت كله يصير بيان إجمالي يجب بعدين التفصيل يصير لأنه ما يصير لأنه هيك يجب دوموا على هذا الفعل وهو توجهنا بيت المقدس لا أنا نسخ عنكم فيما بعد قال هذا ما يصير نسخ هذا يصير واجب مؤقت وحيدا يعني شنو وحيدا يعني وحيدا ما قرر على أنه ماذا البيان لابد حتى الإجمالي لا يقترن بالحكم المنسوخ فلا بد من كون اللفظ المنسوخ ظاهرا في الدوام والاستمرار يعني توجه الى بيت المقدس صار ظاهر في الدوام وبعد فرض نسخه يعلم ان مراد العده يا اشكال مراد العده. مراد العده ماذا؟ الى مرجع يعلم ان المراد خلاف ذلك الظاهر، ليس المراد الدوام وانما المراد الوقت الى مرجع. فقد استعمل اللفظ ياهو توجد بيت المقدس الذي هو حقيقه فيما حقيقه في الدوام، استعمل في غير تلك الحقيقه في غير الدوام من غير دلالة في حال الخطاب على المراد، من دون المقرين على أنه مو مراد الدوام. ومن هنا التجع بعض أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول ياهو اللي قالوا من تأخير بيان الحال، مثل علامة ما غير تأخير بيان الحال، شرطة قال حتى المنسوخ ما يجوز تأخير بيانه. ومن هنا التجع من هنا عشان من أنه يلزم في النسخ أن الخطاب ظاهر في الدوام ولم يظهر ظاهره، هذا المحبوب يلزم في المنسوب. التجع بعض الأحقار هذا القول الذي قالوا أنه ما يجوز تأخير بيان العام، التجعوا إلى طرد المنعي في النسخ أيضا. طرد المنع يعني شنو؟ طرد المنع يعني شنو؟ تعميم يعني المنع، المنع سووه عام وسروه حتى للنسخ كما حكينا عن العلامة، فأوجب اقتران بيانه بيان النسخ الإجمالي يكون يقتنم بالمنسوب اقتران من هذا المحلول. يا محلول حتى ليس الخطاب بكلام ظاهر في معنى ولم يرى ظاهره، ولكن الثاني شد عن إجماع على خلاف هذه المقالة، يعني هو تأخير البيان بلا إشكال كما مرت إليه الإشارة، وجعله هاي العبارة التي تتكلم وجعل هذا الإجماع على جواز تأخير بيان النسخ، وجعله أيها الجحة بالعجل، يعني جعل هذا الإجماع على جواز تأخير بيان النسخ وجها للرد على من منع من تأخير بيان المجمل، يعني الذي قالوا المجمل يجب تأخير بيانه أشكل عليهم بيها، يعني يجب تأخير بيان المجمل مع أنه النسخ يجب تأخير بيانه بلا أشكل بالإجماع، هذا يجعله بالوجه للرد ما سوى الكراسة العقلاتية ترى الصفحة تقريبا عبارته بالعجل تبع وياها راح اسردها ترى بالعجل. فقال قد اجمعنا على انه تعالى اجماع الدفع يحسن منه تاخير بيان مده الفعل المامور به، بيان ماذا؟ مده التوجه الى بيت المقدس يجوز قال تاخير البيان، بيان مدة الفعل مأمور به والوقت الذي ينسخ فيه، أيوة الوقت حطت عليه من على المدة، يحصل منه تأخير بيان مدة الفعل وبيان الوقت الذي ينسخ فيه ذلك الفعل. عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب متعلق بينا من أجل أن تساعدني التأمل قل لي بينا متعلق يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب إيه هو الوقت المعين والمدة المعين أفرض مرادا حين الخطاب، لكن يجوز أنه ماذا؟ بل يأخر بيان المدة، لأنه إذا قال صلوا المولى إلى بيت المقدس وأراد بذلك غاية معينة إلى مدة مئتين سنة، فالانتهاء إلى ذيك الغاية من غير تجاوز لها مراد في حال الخطاب. ومن فوائد الخطاب هو ذيك المدة المعينة، وهو يعني الانتهاء إلى تلك المدة من غير تجاوز لها من فوائده، من فوائد الخطاب ومراد المخاطب شوف شلون أقراها به المخاطب بذلك الخطاب، مراده هو ذلك يعني المدة المعينة كذا مراد هذا، لكن ما جاء قرين فأراد خلاف الظهر اللي هو قرين، وهذا هو نص مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمع، فهو المطلع يقول الذي قالوا يجوز تأخير بيان المجمع همش يقول المراد المتكلم لما يقول جئت بعين مراد ماذا؟ عين معين، فمراد عين معين لكن يجري بيان هسه، ولم يجري ذلك عند أحد مجرى خضاب العربي بالزنجير، هذا يريد أن يقول الذي قال ما يجوز تأخير البيان المجمل، لأنه يلزم ماذا من تأخير بيان المجمل؟ أنه لو جاز تأخير بيان المجمل لو جاز هذا جاز أن يخاطب العربي بالكلام الزنجي، فهو يريد يقول له وما يلزم هذا المحظور ولم يجري ذلك يعني تأخير بيان المجمل عند أحد مجرى خطاب العربي بالزنجي. فإن قالوا ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد الخطاب، يقول إذا واحد أشكل على أنه إنما يجوز المتكلم المتوجه إلى بيت المقدس وما يبين المخطئ، ليش يجوز؟ لأن مو لازم وقت الخطاب أن يبين لك جميع ما أريد به بهذا الخطاب، أنه مراد متوجه إلى بيت المقدس يعني إلى مدة 20 سنة. هنا الذي كل ما يريد الخطاب فهو شوف شيء من المخطئ، يقول صحيح إذا هذا سلمت ناخذ المنقذ المجيب. والمجمل أما تقول على أنه يجوز أن يقول جئني بعين وما يبين جميع المراد، أن المراد يعني. فإن قالوا ليس يجب أن يبين في حال الخطاب كل مراد الخطاب، قلنا قد حصلت صدق، لكن أقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك. فإن قالوا لا حاجة، يقول إذا واحد أشكل هذا إشكال لا، فإن قلنا إشكال لا، أنه لا بالنسير إنما هو لا يبين المدة. ليش؟ لأن بيان مدة التوجه إلى بيت المقدس يعني بعبارة أخرى بيان لما لا يجب فعله، لأن بعد 100 سنة ما يجب التوجه إلى بيت المقدس، فالمولى مو واجب عليه إلا أن يبين ما يجب فعله. أما الذي ما يجب فعله مو لازم فعله بعد 100 سنة، مو لازم هذا الفعل أصلا التوجه إلى بيت المقدس. فالذي مو لازم فعله مو لازم بيانه، الذي لازم بيانه ياهو الذي يلزم فعله. أما الذي لا يلزم فعله لا يلزم بيانه، ومعلوم ما بعد 100 سنة التي يزال فيها الصحيح لا يجب فيها فعل، فبيان ما لا يجب فعله لا يجب بيانه. وهذا في المجتمع من أبو الجهل بعين المطلوب العين يجب فعلها، العين يجب فعلها ايش يعني؟ فيجب في المنزل بينها، هذا فرق راح يصير. فإن قالوا لا حادث لنا إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، ليش؟ لأن ذلك بيان لما لا يجب أن يفعله، لأنه لما يريد يبين لك المدة يعني يبين لك المدة الذي بعدها ما يجب بعد، وهذا مو لازم. بيان عدم الفعل مو لازم، يشوف ما يجب الفعل مو لازم، وإنما يحتاج في هذه الحالة إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله. الفعل اللي يجب أن يفعله صفر الشيء يعني دعاية، هذا صفة العين ما فيه، الباقي أهل جاء في هذا الأصل. أما ذاك بيان مو لازم في النسل، قلنا الجواب شوف الله شو نجد هذا هدم الجواب اللي إذا حشتكم تحشون إذا على هذا الأساس أنتم تقولون أنه ما يجوز تأخير بيان المجمل راح يلزم من ناحية، مو من ناحية نفس اللفظ، نحن كلامنا من ناحية نفس اللفظ، من ناحية نفس اللفظ هل يلزم طموح أن نخاطب بلفظه ولا نبين المراد من هذا اللفظ بالقرينة؟ هذا قبيح يوم قبيح، لأن قبيح غير قبيح من نفس اللفظ، مو من ناحية على أنه ماذا محذور آخر. أنت الآن صار بناءك أنه تتمسك محذور آخر يدل على أنه في النسخ ما يجب البيان، ما لأجل على أنه ذلك بيان لما لا يجب فعله. أما في المجمل بيان لازم لأنه بيان لما يجب فعله، هذا ما رجع إلى نفس النسخ. إحنا كلامنا في إرجاع المحذور إرجاع الفقه إلى نفس النسخ، قلنا هذا هدم لكل ما تعتمدون عليه في تقديركم تأخير البيان. تقولون قبيح تأخير البيان من يراحية من حتى نفس الله القبيح أن يخاطب المولى بكلام يريد له معنى معين بدون قرينة، هذا قبيح من حتى نفس الله. قلنا هذا هدم لكل ما تعتمدون عليه في تقديركم تأخير البيان، لأنكم توجبون البيان، تقولون بيان المجمل لازم، ليش؟ لشيء يرجع بشيء مناسب لشيء، يعني لأمر يرجع إلى الخطاب من ناحية نفس الخطاب لازم، لا لأمر يرجع إلى إزاحة علة المكلف في الفعل. أقول هاي علة شيء خلي عدس يعني شيلها مغرب هذولا مطبعي، لا يعني هذولا على أن معناها إذا بينا معناها إذا بينا أنا العلة بمعنى الحزم، لا لأمر يرجع إلى إذا عبد المكلف البيان. شو أنتوا صار شايفين مثل الآن أنه في المجمل يجب البيان حتى المكلف أرجع عن الفعل يجب الشيء الأول حصي هذا غير الشيء الثالث. فإن كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان لا لأمر راجع إلى إباحة العلة ها والتمكن من الفعل، أي والتمكن عطف علينا بالصيغة على إباحة، يعني لا لأمر راجع إلى إباحة العلة وإلى التمكن من الفعل عطف علينا على إباحة. فأنتم تجيدون إذا كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان لا لأمر الراجع إلى إذا تفعل، يعني من حيث نفس الخطاب ماذا تقولون على أنه كذا دليل. طبعا هذا المقدار كانت من الدنيا تخلصه إنه شو هو يوم الأربعاء، يوم الأربعاء بعد يوم أفضل إن شاء الله.